إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبي داود في سننه رحمه الله تعالى، قال: باب في ثمن الخمر والميتة. ساق بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه. حرم الخمر والميتة. الضابط في مسألة التحريم للشيء وتحريم ثمنه، إذا حرم الله شيئا حرم بيعه وشراءه. إذا حرم الله شيئا يحرم بيعه وشراءه، لأنه إذا حرمه، القاعدة الثانية، فالأصل أنه يعدم، الأصل أنه يكون معدوما. الضابط الثالث يبقى أول شيء إن الله إذا حرم شيء فحرم إيه؟ يحرم بيعه وشراءه. الضابط الثاني، إذا حرم الله شيئا فالأصل أنه يعدم، واضح؟ الضابط الثالث لا يستلزم من تحريم الشيء نجاسته، ولكن يستلزم من نجاسة الشيء تحريمها. لا يستلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا. حرمت عليكم أمهاتكم، واضح؟ لكن يستلزم من نجاسة الشيء أنه يكون إيه؟ أنه يكون محرما، لأن الأصل أن الشرع يحث على كل شيء طاهر ويمنع عن كل شيء نجس. واضح الكلام؟ فإن الله حرم الخمر. كلمة الخمر ينبغي أن نفهمها على مراد قائلها، لا تفهمها على المراد الذي تربيت أنت عليه، فهنا يقع الخلل. زي ما تكلمنا في رسالة الشاطبي، لا تجعل هناك في طريقان: طريق الذي أنت تربيت على اللفظة، واضح، وطريق مراد قائل اللفظة. الأصل أن تحمل الحقائق على أهلها، كل حقيقة تخرج من أناس الأصل أن تحملها على مراده. إذا قال الله عز وجل وذكر الصلاة وأقيم الصلاة، فالأصل أن تحمل كلمة الصلاة على الصلاة المعهودة، الركوع والسجود. لو واحد شاعر بيكتب بيت شعر وظللت أصلي لك طيلة ليلي، يبقى بتحمل الكلام على مراده المعهود اللي هو في اللغة، اللي هو الدعاء. واضح الكلام كده؟ يبقى خد بالك ده ضابط الحقائق. الأصل أن تقدم كل حقيقة على مراد قائلها. يبقى كلمة الخمر دي لازم نفهمها على مراد قائلها وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب كان لهم أصول يتعاملون بها، زي العام يراد به خاص أو الخاص يراد به عام، زي ما بنتكلم كده. دي أصول عند العرب، دي مش أصول فقه فقط، لا، دي أصول بيتعامل بها العرب. القرآن نزل على إيه؟ على أساسها. فالخمر هو سمي خمرا لأنه يغطي العقل، فكل ما غطى شيء يسمى خمر، من مادة خمرة. كل ما يغطي شيء يسمى إيه؟ يدخل تحت المادة دي، مادة خمرة دي. لذلك مثلا حديث أم سلمة كانت تتوضأ وتمسح على الخمار، سمي لماذا خمار؟ ليه اسمه خمار؟ لأنه يغطي، مش الرأس غلط، لا، الخمار عندهم كل ما يغطي الجسد. ما هو شوف انت عملت ايه؟ انت حملت الخمار على اللي انت بتشتريه ب 2 جنيه ونص في الشارع ده. لا، مش ده خالص. الخمار كان قطعه واحده عندهم، كانت قطعه واحده. عارف انت حضرتك الاسدال الصلاه اللي بتشتريه لزوجتك في بيتك؟ هو ده اسمه الخمار عندهم. ده كان اسمه الايه؟ شفت انت بتسميه ايه؟ اسدال. لو انا قلت لك ام سلمه كانت تتوضا وتمسح على الاسدال، مستند على الاسدال، فهمت؟ لا، ما كانش عندهم الكلام ده. لكن لما قلت لك كده تمسح على الخمار، على طول انت هتاخد كلمه الخمار على دماغ حضرتك اللي متركب عليها خمار، اللي هو بتبيعه قدام في العتبه ده، صح الكلام؟ غلط. شفت هنا بقى المساله، وصل الكلام كده؟ لذلك حديث عائشه: لا صلاه لحائض بغير خمار. ها؟ لا صلاه لحائض، يعني ايه لحائض؟ هي الحائض بتصلي؟ أي بلغت المحيض، بلغت المحيض. لذلك من الأصول اللي هي في أصول الفقه، ودي من أصول العرب، إنهم قد يطلقوا الشيء على الغاية، اسم الشيء على الغاية. واضح الكلام كده؟ اسم الشيء على الإيه؟ على الغاية. إني أراني أعصر خمرة، ما هو الخمرة ما بتعصرش، ده العنب اللي بيتعصر بعد كده بيعملوا خمر، لكن سماه باسم الايه؟ باسم الغايه. وصل الكلام كده؟ لا صلاه لحائض بغير خمار، ده نص في ان ستر عور المراه شرط في صحه الصلاه، شرط في صحه. ما هو انت عارف لا صلاه اهو، صح الكلام كده؟ لحائض بغير ايه؟ بغير خمار، يعني ايه؟ اللي بتغطي راسها تروح لابسه لي بنطلون ضيق من تحت وتخش تصلي في الحسين؟ ها؟ أو تلبس لك بنطلون إسلامي وتروح مغطية شعرها كده؟ ها؟ هو ده الخمار، لا صلاة الحائض بغير الخمار. غلط. ويجي راجل جاهل يفتيها في نص دقيقة بتاعة الفقهية دي، طالما غطيت شعري خلاص ولا صلاة الحائض بغير الخمار، أهو ده اللي إحنا بنتكلم فيه. فهو حمل كلمة خمار على إيه؟ على الخمار اللي بيتباع قدام المساجد ده. غلط. غلط. وصل الكلام كده؟ يبقى لما ام سلمه بتقول كنت اتوضا وامسح على الخمار، يبقى الخمار اللي هو ايه؟ كل ما يغطي الجسد، كان قطعه واحده لكن بتمسح على ايه؟ على راسها. وصل الكلام كده؟ يبقى سمي الخمار الخمر من ماده خمر، لان كل شيء يغطي اسمه ايه؟ يدخل تحت ماده خمره دي. خلاص كده؟ حتى يقول لك ايه؟ غطي البتاع ده عشان تخمره. تقول لها يا بنت خمار العجين. يعني ايه خمار العجين؟ شفت الكلام؟ يعني غطيه. يبقى الماده دي كلمه الخاء والميم والراء دي اصلها ايه؟ اصلها تغطيه كل شيء. يبقى لما تفهم بقى ان ماده خمره دي من تغطيه كل شيء، يبقى كل ما يشرب سواء كان ماء يسقى، سواء كان دخان، سواء كان بلا ازرق، كل ده ما دام غطى عقله فصار أفعاله وأقواله لا يدري ما يقول يهزي، يبقى كده داخل تحت الإيه؟ بس يبقى حد الخمر، يبقى الـ الـ الـ كل شيء من دخان أو ماء بيشرب أو أي شيء يغطي العقل يبقى ينزل تحته ليه؟ تحته حد الخمر. وصل الكلام كده؟ يبقى لازم، مهم جدا مهم جدا، انك لما تيجي تتكلم مثلا، هتتكلم مثلا في خطبة جمعة او شيء من ده، لازم لما تيجي تتكلم على الخمر والمخدرات لازم تبين اصل الكلمة دي، ولازم تبين اصل المفهوم، ان النبي عليه الصلاة والسلام لو قال شيء لازم نفهمه على مراده هو. واضح؟ وصل الكلام كده؟ كويس. ان الله حرم الايه؟ حرم الخمر، حرم الخمر وثمنها، وثمنها. طيب الخمر العلماء بحثوا في مسألة هل هو نجس ولا ليس بنجس، وصل الكلام. لكن الصحيح، الصحيح في هذه المسألة بأنه ليس بنجس. طيب الشرع حرمها، ما احنا قلنا لا يستلزم من التحريم، لا يستلزم من تحريم الشيء نجاسة الشيء، مفهوم الكلام؟ فمسألة انك تضيف النجاسة ده محتاجة لدليل ايه؟ محتاجة لدليل تاني. واضح؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا دليل النجاسة. غلط، لان عمل الشيطان امر معنوي مش امر ملموس، لان قال ايضا في الآية انما الخمر والميسر والانصاب والازلام. الميسر ده لو واحد بيلعب كوتشينة على فلوس والكلام ده، طب هي دي نجاسة؟ ده ورق، مفهوم الكلام؟ يبقى لا يستلزم، لا يستلزم من تحريم الشيء ايه؟ نجاسته، لا يستلزم تحريم نجاسته. حديث انس في الصحيحين حينما نزلت الخمر وكان طلحه ابن عبيد الله كان بيشرب الكاس في ايده، فدخل انس عليهم، وانس انتوا عارفين انه ابن ام سليم، وام سليم تزوجت مين؟ طلحة بن عبيد الله. فبطلحة بن عبيد الله يعتبر زوج أم من؟ أنس، مفهوم؟ فدخل عليهم فقال أشهد بالله أنني سمعت تنزيل الله لآية الخمر. فقال يا أنس ادخل إلى هذه الجرار، جرار يعني كان في كم زير كده، ادخل إلى هذه الجرار. قال فسفحوها. أنس بيقولي حتى رأيت الخمر في سكك المدينة. شوف سكك المدينة بقت أنهار كده، ما تعرفش تمشي كأن في مطرة. ليه؟ لأن ده كان عندهم كان زي المية، زي المية كأنك شايل مية في بيتك كده عندهم، وصل. لكن شوف بقى، خد بالك حرمت الخمر فين؟ دي في المدينة، حرمت في المدينة، وصل الكلام؟ بعد ما رسخ الإيمان في قلوبهم، شوف الحكمة هنا، بعد ما رسخ الإيمان في قلوبهم في مكة، وده مهم جدا، أن الإيمان إذا رسخ في قلب العبد تيسر عليه فعل الطاعات وترك المحرمات، مهم جدا. حينما يزيد الإيمان في قلب العبد يسهل عليه ويصير يسيرا عليه فعل أي طاعة، واجب نافلة داخل في أي حاجة، مش تقيلة، قراءة قرآن حفظ قرآن طلب علم سهل عليه، صعب سهل ان يترك اي معصية، اي معصية سهل ان يتركها، ده حرام والله حرام خلاص انتهت المسألة خلص عنده. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، فسنيسره لليسر، والعكس بالعكس، نسأل الله السلامة والعافية. طيب في مسألة، هل البارفانات اللي فيها السبيرتو تدخل في هذه المسألة؟ ما هي المسألة دي مبنية على أمرين، السؤال اللي هو الحكم السبيرتو اللي بيتحط فيه البارفانات، خلاص كده مبني على أمرين. الأمر الأول، هل الخمر نجسة؟ المسألة الثانية، المسألة الثانية، هو ده السبيرتو ده هل هو الكحول الإيثيلي الذي يكون منه الخمر ويكون منه السكر؟ وصل الكلام كده؟ فإذا كان هو الكحول الإيثيلي اللي بيكون فيه علة الإسكار يبقى هنا إيه؟ رد عليا، يبقى هنا يحرم. صح كلام كده؟ يبقى هنا يحرم، لا يجوز. إن كان ليس هو الكحول الإيثيلي الذي يكون منه الخمر يبقى هنا لا، يبقى هنا لا بأس، لأن الأصل في البيوع الحلم. يبقى العلة هنا، العلة هنا إن الكحول الذي يوضع ده هل هو الكحول الإيثيلي اللي هو منه الخمر ده، جماعة بتوع الكيمياء عارفين القصة دي، أم هو الكحول العادي الذي لا شيء فيه اللي هو بتاع مطهر الجروح اللي هو ب2 جنيه ده، مفهوم الكلام كده؟ ما هو مش هيحط لك كحول إيثيل اللي هو بتاع الخمرة ب2 جنيه يحط لك في الأبسغانات عشان تطهر جروح، لا ده أغلى، كحول الإيثيل ده بيبقى أغلى. وصل الكلام كده؟ لكن على العموم، على العموم إن كان ده، إن كان ده هو الذي يكون فيه علة الإسكار زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال أتسكر؟ قال نعم، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. مفهوم الكلام؟ في بعض الناس، أكثر الناس يقول لك الكحول الذي يوضع فيه اللي هو السبيرتو اللي بنعمله في البرفانات، لا ده ما فيش حد إيه؟ ما فيش حد بيشربه. أهو جردل قد كده ب7 جنيه. ده لو كان الخمر ده اللي بيشرب ده الله المستعان، ما كانش فيه برفانات خلاص. ده كان سفودة. مفهوم الكلام كده؟ فدي دلالة على إن ليس هو الكحول الإيثيلي. مفهوم الكلام؟ يبقى حكمه ايه؟ ها؟ بس خلاص. مسألة بقى اللي دايرة في الناس حكم السبيرتو ومش حكم السبيرتو، طب ينفع طب ما ينفعش، واخر له ده حطيت يبقى لازم تغسل الثياب بتاعك لأن الخمر والخمر نجس ولازم تولع في اللي أنت لابسه، والقصة اللي ايه اللي مشوا فيها. لا، المسألة مبنية على ايه؟ مسألة علمية. الكحول اللي بيوضع في السبيرتو ده هو ده الكحول الإيثيلي اللي هو الخمر؟ مفهوم الكلام؟ لو كان هو الخمر هو ليس بايه؟ ليس بنجس، لكن برضه ما ينفعش لان انت هتبيع وتشتري وحرم ثمنها. مفهوم الكلام؟ يبقى تحريمها هنا ليست للنجاسه وانما تحريمها للايه؟ للبيع والشراء، لكن الموجود حاليا ليس هو الايه؟ ليس هو الخمر الذي يشرب. يبقى هنا ترجع لايه؟ للاصل اللي هو اللي هو الاباحه. واضح الكلام كده يا عبد الرحمن؟ يبقى انا توضأت خلاص كده؟ ورحت ماسك البرفان وقعدت اعمل كده ونزلت صليت معاه، ها؟ لا بأس، ما فيش اي شيء. وصل الكلام؟ طيب، ان الله حرم بيع الخمره، الخمر والميته، والميته يبقى لا يجوز بيع الايه؟ لا يجوز بيع الميته، هذا حرام، هذا متفق عليه، بخلاف كثير من الناس ما يفعل الان. نسأل الله السلامه والعافيه، ممكن تموت جاموسه تعمل لها بتاع 25,000 جنيه، أول ما تموت تلاقي جزار يقول له خد 4,000 جنيه وخدها. معلش ما أنا آسف يعني، أنا هو أنت عمرك وأنت ماشي شفت الجاموسة مرمية؟ شفت؟ أنت بتفكر في إيه؟ شفت؟ أنا عمري ما شفت، أنا عن نفسي عمري ما شفت، يعني عشت ما عشت ما شفتش، ما بشوفش جاموس ولا بقر بمية. هو طب هما ما بيموتوش؟ يعني هو مكتوب عليهم الذبح بس؟ ما بيموتوش خالص؟ بيموتوا. صح كلام؟ لكن دي ده خلاص ماشي، لكن المسألة بقى ايه؟ ان انت تقول ايه طيب خلاص يبقى نمنع اكلها؟ لا، الاصل انك تثبت بقى دي بعينها. وصل الكلام كده؟ اولا ده مش الاصل، اتنين عشان تقول مثلا يبقى نمنعها اقول لك لا، يبقى لابد ان تثبت ايه؟ شيء بعينه. وصل الكلام؟ لكن بنتكلم في الراجل اللي ما عندوش ضمير ده، مفهوم ان هذا ايه؟ ان ده حرام، وانت بتأكل مال مال حرام وتؤكل الناس شيء نجس، لأن الميتة نجسة، وهذا عليه الإجماع. واضح الكلام كده؟ طب حكم بيع خلاص الميتة وثمنها، حكم بيع جلود الميتات، يعني خلاص ماشي دي ماتت والراجل ده عنده ذمة وعنده ضمير وضميره أنقح عليه ودينه والكلام ده، لا خلاص ما ينفعش حرام. لكن يا ابني اسلخ لنا بقى ايه؟ اسلخ لنا جلدها، مفهوم؟ وديها يا ابني الدباغ المدبغه اللي جنبنا دي، مفهوم؟ وخليه يدبغها لنا. بعد ما دبغها راح باعها. خلاص كده؟ هل يجوز بيع جلود الميتات؟ الجواب الصحيح في المسألة دي، الصحيح في المسألة دي بأنه يجوز شرط أن تدبغ. شرط أن إيه؟ شرط أن تدبغ. وده مذهب أبي محمد بن حزم والشوكاني والصنعاني وطاووس صاحب ابن عباس والشيخ الألباني ومحمد صديق خان وكثير من أهل العلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد ومسلم وابن ماجه وابي داود قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب دبغ فقد، أيما، الكلام ده كلام إيه؟ الكلام ده كلام عام. طيب كلام عام، هل يشمل جلود الخنازير؟ ركز معايا، هل يشمل جلود الخنازير؟ هل يشمل جلود الكلاب؟ كلام عام. أبي حنيفة قال لك يطهر الجلود إلا الخنزير. الشافعي قال لك إلا الخنزير وزاد الكلب، لأن الشافعي أصلا الكلب عنده كله حتى ودانه كله ناجس. وصل الكلام كده؟ قال يا أبي حنيفة وادي مين؟ وادي الشافعي. الضد بقى ابن حزم والشوكاني اللي احنا ذكرناه، قال لك كله يطهر، جلد خنزير بقى، جلد أرنب، جلد جودزيلا، أي جلد، المهم دبغ. ها خلاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما عاما. أيما دي صيغة إيه؟ صيغة عموم، وما فصلش عليه الصلاة والسلام. وانت عارف أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. يبقى يشمل أي جلد. الأحناف قال لك لا، ومعهم ابن الجوزي على فكرة، ابن الجوزي قال لك برضو الخنزير ما ينفعش. ليه؟ قال لك لأن هو ذاته، قال لك هو ذاته نجس. هو ذاته إيه؟ هو ذاته نجس. وصل الكلام؟ طيب ما هو سؤال بقى، هو أصلا الخنزير إيه؟ حي أو ميت؟ هو نجس. طيب الخروف ده حي طاهر بعد موته صار نجسا بيطهر بالدباغ؟ طيب ما هو بعد موته هو في ذاته صار نجسا، والخنزير ده بعد موته او قبل موته هو في ذاته؟ الاثنين دبغ، ده طاهر وده ما طهرش ليه؟ وصل الكلام كده؟ فطبعا الامام مالك ليه كلام تاني، يقول لك يطهر ظاهره، ظاهر الجلد يطهر لكن باطنه لا يطهر. طبعا التفصيل ده ما فيهوش دليل. وصل الكلام كده؟ الامام احمد رحمه الله عليه قال لك ايه؟ قال لك حط لك ضابط اللي هو اصلا كلام النبي عليه الصلاه والسلام، زكاتها ها طهورها. قال لك اللي يدبغ فقط من جلود الميتات ويكون يجوز بيعه وشراؤه ما كان يجوز اكله في الحياه. ما كان يجوز اكله فين؟ في الحياه. خلاص كده. اما ما لا يجوز اكله فلا يجوز ايه؟ لا يجوز بيع جلده ولا يطهره الدباغ، حتى لو دبغ هذا ايه؟ هذا لا يطهره. لكن خليك معايا بقى، هو الامام احمد السيدان ده بايه؟ بحديث ابن عباس. ابن عباس قال لك ايه؟ الكلام ده صحيح مسلم، قال: تصدق على ميمونه بشاة فماتت. خلاص كده؟ على مولاة ميمونة بشاة فماتت. ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام لها مولاة، واحد صدق عليها بشاة، الشاة دي حصل فيها ايه؟ ماتت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هل أخذتم إهابها فدبغتموا في رواية عند الإمام الدارقطني: فدب اغتبوه بالماء والقرض. ده دليل النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ عارف المادة اللي بتطهره. فدب اغتبوه. قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قالوا: إنها إيه؟ إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. إنما حرم إيه؟ إنما حرم أكلها. طيب إيه هنا مأخذ الإمام أحمد رحمة الله عليه؟ قال لك: إنما حرم أكلها وزكاتها طهورها. يبقى معنى كده إن سياق الكلام كان في إيه؟ كان في الشاه. قال لك: فيقاس عليه كل ما يؤكل. لكن انت عارف ان احنا واحد عندنا عموم: ايما إهاب دبر فقد طهر. وانت عارف اتنين ان الشاه في الحديث فرد من افراد العموم، صح كده كلام؟ والتنصيص على بعض افراد العام بما ايه؟ بما يوافق حكم العام، لا يقتضي تخصيص الايه؟ لا يقتضي تخصيص العام، صح كلام كده؟ يبقى الشاه هنا فرد من افراد العام، فلا يخصص العام بان يقال بان الدباغ فقط انما يطهر ما كان ايه؟ يجوز اكله في الدنيا. وصل الكلام كده؟ قال: إن الله حرم الخمر وثمنها. يبقى الصحيح هنا بأنه الدباغ يطهر كل إيه؟ يطهر جميع الجلود الميتات. لكن هنا مسألة، معلش، هل يجوز شراء جلد نمر أجيبه في البيت عندي؟ يعني في مصر القديمة بيبيعوا الحاجات دي، جلد نمر، جلد مش عارف ايه، الحاجات دي بيدبغوه، بيبقى جاي مدبوغ عادي يعني، مفهوم؟ بيبقى غالي جدا. هل ينفع ان انا اجيبه واحطه كده في وسط البيت؟ بيعملوه كده الجماعة العرب الخلايجة، بيعملوا القصة دي، مفهوم؟ مش عارفين يودوا فلوسهم فين، فروح جايب اي جلد نمر، يقول لك ده جلد نمر، مفهوم؟ هل يجوز؟ طيب لا، ليه؟ ما انت خد بالك، لو قلت تضييع مال يبقى ما نشتريش سجاد، ما انت برضه ما تخليش عندك يعني ايه، لازم برضه ايه، يبقى في تركيز. يبقى انا مش هجيب سجاد بقى خلاص. هل يجوز؟ خد بالك، هو اولا الدباغ طهرت بالدباغ، الجلد خلاص طهر بالدباغ، ايما اهب الدبغ فقد طهر. لكن لا يجوز بيع او شراء ولو حتى بعد الدباغ جلود النمر. جلود النمور دي، ما هو جلود النمور ليه؟ لان جلد النمر عشان فيه شكل، فاهم؟ جلد الاسد وبتاع ده عادي يعني، زي جلد الحمير اللي عندنا عادي يعني، ملوش اي لون يعني، فاهم؟ لكن عشان النمر بقى والفهد والكلام ده، ففي خطوط والكلام ده، واضح؟ لا يجوز برضه بيع ولا شراء، حرام. ليه؟ لحديث معاوية بن أبي سفيان، الحديث ده عند أصحاب السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس أو يركب على جلود النمور. شوف يا أخي، يعني أنت بالله عليك يعني، بص يعني سبحان الله، مفيش مسألة يا عبد الرحمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا ما اللي تلاقي فيها نص، إما بالكلية وإما بالجزئية، صحيح كلام كده؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس على جلود الإيه؟ النمور، أو يركب على جلود النمور. ما هو بيجيبوا مثلا إيه، جلد النمر وحاطينه على إيه؟ على خيل، على الخيل زي السرجة كده، يروح راكب ايه؟ يروح راكب عليه. ده حكمه ايه؟ ده حكم لا يجوز. قيل لمعاوية: أأنت سمعته من النبي عليه السلام؟ قال: أشهد بالله أنني سمعته منه عليه الصلاة والسلام. يبقى لا يجوز، لأن ده نص خاص فيه، حتى ولو دبغ، حتى ولو دبغ لا يجوز برضه. وصل الكلام كده؟ ساق بإسناده هنا إلى جابر بن عبد الله. يبقى حرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وإيه؟ وحرم الخنزير وثمن. الحديث الذي يليه حديث جابر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. والأصنام، الأصنام كلمة تقال على كل شيء فيه صورة، يسمى إيه؟ صنما وله ظل. يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه أشغاني. يبقى إيه معنى الصنم؟ اسم يطلق على كل شيء له صورة وله ظل. يعني ايه له ظل؟ حط له شمسية. يعني مثلا جبت صورة مش عارف طه حسين ده، خلاص كده، خلاص كده اعمل بصر والبصيرة ده. ايه انت حاطه كده؟ مش لو في شمس بيرمي ظل؟ ها، اي حاجة بقى كده، بقى اي صوره كده لها ظل. طبعا ده مش معنى ذلك ان الصور التي لا ظل لها مش محرمه، لا، احنا بنتكلم في تخصيص الصنم، في تعريف الصنم. وصل الكلام كده؟ لان انت عندك نصوص تانية في تحريم، في تحريم التصوير عموما، وانت عارف ان فرد من افراد العام. خلاص بقى، انت راجل اصولي، امام جاك بس في المساله دي، خلاص، صح كده؟ يبقى ايه تعريف الصنم؟ كل شيء له صورة ها وله ظل، إن عبد سمي وثن، إن عبد سمي وثنا. ده كلام بقى عام، خد بالك بقى، يعني إن عبد سمي وثنا. لكن عموما بقى، عموما أيما شيء من جماد أو حي أو ميت عبد من دون الله سمي وثنا. الأضرحة اللي بتعبد من دون الله دي اسمها ايه؟ وثن. ده بنص النبي عليه السلام عند أحمد وابن حبان ومالك في موطئه. النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ها لا تجعل قبر ايه؟ شفت الكلام؟ وثنا يعبد. شفت قرن ايه بايه؟ وثنا يعبد. عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام لما كان نصرانيا وحضرت في صدره الايه؟ الصليب. قال له ايه؟ قال له: نحي عني هذا الوثن، شيل من قدامي. سمى الصليب ايه؟ وثن، مع انه مش صور، صح الكلام كده؟ ولا شيء، لكنه ايه؟ يعبد، يعبد. وصل الكلام كده؟ يبقى احنا كده فهمنا معنى كلمة صنم، ومعنى كلمة ايه؟ ومعنى كلمة وثن، معنى كلمة وثن. وحرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني بيعملوها زي النور كده، عارف انت، بيجمعوها وحاطين فيها فتيل ويولعوا بيه زي الشمع. فقال النبي: لا، هو حرام. قال: لا، هو ايه؟ هو حرام. يعني زي ما قلت لك كده في الضابط الثالث من اول ما دخلنا، ان الاصل اذا حرم الله شيئا في الاصل انه يعدم. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمن. الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب إبطال التحليل اللي أنت ممكن ما تلاقيش على وجه الأرض زي الكتاب ده، كتاب عجيب رحمة الله عليه، ساق هذا الحديث دلالة على تحريم الحيل المحرمة لتسويغ الأشياء المحرمة. حرم الحيل المحرمة لتسويغ الأشياء ليه؟ لتسويغ الأشياء المحرمة. زي مين؟ أصحاب، زي أصحاب السبت. واضح الكلام كده؟ زي الحيل، حيل محرمة، زي ما ذكرنا في بيع العينة، فاكرين؟ فاكرين القصة اللي احنا عملناها دي؟ أه؟ زي اللي بيحصل دلوقتي، هو عارف أنا محتاج أوضة نوم، خلاص كده؟ وهو عارف إن أنا عايز فلوس عشان محتاج أوضة نوم، لكن أنا لو هو اداني الفلوس 10,000 وقال لي 12,000 هو عارف إن ده ربا، فيروح عامل حتة حيلة، يقول له تعالى معايا شوف الأوضة اللي أنت عايزها، هي دي الأوضة اللي أنت عايزها، أه خلاص أنا هجيبها لك، روح وأدفع فلوس الأوضة والأوضة تبقى عندي وتعالى خدها من عندي، ولا تبع ما لا تملك ولا تبع ما ليس عندك. ده أنت لو كنت اديته الفلوس من الأول كان ربا ذنب أقل من اللي أنت عملته ده. وصل الكلام؟ لكن هي دي اسمها ايه؟ اسمها حيلة، اسمها حيلة عشان يوصل لتسويغ الحرام، لتسويغ الحرام. ما اكثر بقى الحيل فين؟ الحيل في زماننا ده، نسأل الله السلامة والعافية. ساق بإسناده إلى ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، نسأل الله أن يرزقنا زيارة بيته، قال فرفع بصره إلى السماء فضحك. فضحك، الضحك إذا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، الضحك قسمين، ضحك يكون بصوت وضحك يكون تبسما. ضحك النبي تبسما، واضح الكلام كده؟ الضحك النبي عليه الصلاة والسلام هو إيه؟ تبسما، مش الضحك إن أنت إيه تروح فاتح لك بقك كده مفهوم من اوله اللي يطلع في السقف وينزل الارض وصوتك بقى مسمع الايه؟ مسمع الشارع كله. لا، ده ضحك الحاج اللي في الشارع. اما ضحك النبي عليه الصلاه والسلام كان ايه؟ تبسما، كان انس يقول وكان النبي عليه الصلاه والسلام لا يضحك الا تبسما. لذلك خد بالك سليمان قال ايه؟ لما قالت النملة يا أيها الملأ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. بص الكلمة دي بقى ما بجي أما بقى يقرأها يعني سبحان الله، شوف نملة، نملة بتعذرهم بتقول وهم لا يشعرون، وأخ ما بيعذرش أخو، يا أخي نملة خليك نملة، طيب يعني بتقول وهم لا يشعرون، مش هيجت الدنيا وقومة الدنيا. ايوه ده سليمان وجنوده قاصدين، ده هم عايزين يخربوا، ده هم مش عارف، تقول وهم لا يشعرون. قال ايه؟ فتبسم ضاحكا من قوله، فتبسم ضاحكا. ابن حزم يقول لك ايه؟ يقول لك ده دليل على ان التبسم يسمى ضحك، والإجماع على أن الضحك في الصلاة يبطل الصلاة لكن ما يبطلش الوضوء، يبطل الإيه؟ الصلاة. عند الأحناف يبطل الوضوء كمان، يبطل الصلاة والإيه؟ والوضوء كمان. كويس إنه ما كفرش، نسأل الله السلامة والعافية، خلاص كده. لكن الإجماع على أن الضحك يبطل الإيه؟ لكن الضحك إذا كان ضحكا بصوت ده اللي على الإجماع، لكن لو أنه وقف في الصلاة وتبسم كده، تبسم من غير خروج صوت، هنا بقى يبطل الصلاة ولا لا؟ ابن سيرين، محمد ابن سيرين وابن حزم يقول لك ده يبطل الصلاة، تبسم يبطل الصلاة. يعني معنى كده لو أنك أعنت على أن إنسان وهو يصلي عايز تعمل اي حاجه تقول اي كلمه وانت في البيت حتى ممكن ابليس يغرك لذلك، عايز تضحك زوجتك، تضحك ابنك، مش عارف ايه، وهو ما بيصلي تقول كلمه كده يروح مبتسمين في الصلاه، هزروا مع بعض يعني، ممكن تبطل صلاتهم وانت تاسر. ده صلاه، دي صلاه. فابن حزم وابن سيرين يقول لك ايه، بطلت صلاته، ومن فرق فعليه الدليل. من فرق فعليه الايه؟ فعليه الدليل، لان الاصل في الصلاه ان الخشوع فيها واجب. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ابن القيم بيقول لك الخشوع في الصلاة ركن، يعني انك تقعد كده فاهم مستيقظ للمسألة، ركن. ممكن تسرح وتجاهد وتيجي، وتسرح وتجاهد وتيجي، ده ما يضرش بالصلاة، لكن انك تسافر وتروح وتقعد وتشرب شاي وقهوة وتتغدى وتيجي والكلام ده، ده كل ده وانت بتصلي؟ ابن حزم يقول لك ده ركن. وصل الكلام كده؟ صراحة كلام ابن حزم قوي جدا في دي المسألة دي، أنا مش عارف اللي دخلنا في بحث الضحك، لكن أهو داخل معانا يعني. قال: فرفع بصره إلى السماء عليه الصلاة والسلام فضحك فقال: لعن الله اليهود ثلاثا. خد بالك، ضحك، والضحك او التبسم لا يكون الا من استبشار النفس، صح كلام؟ في بحث هنا مهم جدا، البحث ده عقدي مرتبط بالولاء والبراء، عقدي. ضحك ثم قال: لعن الله اليهود. يعني انت الاصل انك تقول لعن الله اليهود كذا كذا، فيكون مثلا مفيش مثلا قبلها استبشار بحاجه، مفهوم؟ لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ثم قال لعن الله اليهود كذا؟ هذا فيه دلالة استبشار المؤمن بغضب الله على أعدائه، دي عقيدة الولاء والبراء، حيا كان أو ميتا، النظرة الشرعية، حيا كان أو ميتا. يعني انت دلوقتي اهلك الله عز وجل اليهود مثلا، خسف الله بهم الارض الان دلوقتي، الاصل انك بتايه؟ لتشفي صدور قوم مؤمنين وتذهب غيظ قلوبهم. شوف، لتشفي وتذهب غيظ، الاصل انك بتفرح مش زي المنافقين. يبقى المساله دي عقيده اصلا، ده عقيده الولاء والبراء، ان في انسان من أهل البدع، من دعاة البدع، يعيش في الأرض فسادا، مات، الأصل أنك بتفرح لأنه كف الله بموته نشر بدع. مسألة بقى أنك تطلع على المنبر، افهم افهم افهم افهم، أنك تطلع على منبر أو تقعد في محاضرة أو مش عارف إيه وتتكلم على الملأ أهلك الله فلان، المسألة دي محتاجة حكمة بقى، امتى تتكلم وامتى ما تتكلمش، وامتى تربي فيها مفسده وامتى يكون منها مصلحه. لكن بتكلم الان على العمل القلبي اللي به الولاء والبراء، هل افرح؟ الجواب بشر المريسي لما مات فرحا اهل العلم جميعا، الجهمي ده اللي رد عليه ائمه اهل السنه في زمان، حتى الإمام الذهبي ذكر لما بشر المريسي ده مات، والإمام الدارمي، الإمام الدارمي لأن رد عليه في كتاب الرد على الجهمية، كتاب يبني يساوي طوله ذهب، رد على الجهمية، ابن تيمية بيغرف منه، ابن القيم تلاقيه بيغرف منه، الأئمة كلهم بيغرفوا منه، كتاب الرد على الجهمية للإمام الدارمي اللي هو صاحب سنن الدارمي. واضح كده الكلام؟ لما جه مات فرح اهل العلم جميعا وشكروا الله لذلك، مفهوم؟ الا واحد من اهل العلم، من اهل العلم، من اهل السنه، مشي وراه، مش وراه فين؟ في جنازته. اول ما مش وراه جنازته ورجع استقبله مين؟ أئمة أهل السنة. قد ضحك الله، كيف تمشي خلف هذا؟ كيف؟ قال اصبروا علي. قال ما في ايه؟ ما اهدوا شوية. قال إني كنت خلفه أدعو الله ألا يرحمه. شوف بيقول أنا ماشي وراه، وراء اللهم إن عبدك هذا كان يقول عنك أنك مخلوق، فاللهم لا ترحم. فهمت بقى أنا كنت ماشي وراه ليه؟ يعني وصلت المسألة عقيدة. طبعا أنت ما تجيش بقى تقول اللهم لا ترحمه قدام الناس، لا، الزمن غير الزمن، الناس غير الناس. أئمة أهل العلم كان لهم كلمة، كان لهم كلمة. الإمام مالك، الإمام مالك ذكر هذا الأثر، ابن القاسم في ترتيب المدارك، ذكر ابن القاسم في ترتيب المدارك مذهب مالك، وذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام. الإمام مالك عبد الرحمن بن مهدي دخل مسجده، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك ده كان سلطان بس من غير تاج، كان كلام يمشي على السلطان نفسه، على امير المؤمنين نفسه. الامام مالك كلام يمشي عليه. عبد الرحمن بن مهدي عمل ايه بقى؟ راح جاب فارش سجاده خلاص كده، وراح مصلي عليها. الامام مالك خلص صلاه السنه اسرع فيها، بس ابن القاسم يقول لك اسرع فيها. انا ده في كارثه حصلت. ايه الكارثه اللي حصلت بقى؟ ان في واحد بيفرش سجاده وبيصلي بقى فيها. طبعا مساله السجاده والكلام ده بحث ثاني، بس عايز بس اقول لك حاجه. فالإمام مالك لما خلص السلام عليكم ورحمة الله والسلام، قال حد من الحراس هنا؟ في حد من الحكومة هنا؟ في حد من الشرطة؟ بيقول حد من هنا؟ أهل هنا أحد من شرطة الحراس؟ قالوا لما؟ طبعا قاعدين. إمام مالك يقول خد ده خد ده، سيب ده سيب ده. قالوا لما؟ قال ليأخذ هذا. قال ياخذ هذا مين؟ ده عبد الرحمن بن مهدي، ده شيخ الإمام أحمد. أنت عارفين عبد الرحمن بن مهدي ده؟ ده أعلم أهل زمانه. ده عبد الرحمن، قالوا ده عبد الرحمن، هذا عبد الرحمن بن مهدي. قال ألا يعرف أن هذا محدث في مسجدنا؟ قال أما إني لم أكن أعرف. مع إن ممكن يكون إيه منهجه، مذهبه في المسألة إيه فيها كلام، لكن عشان برضه إيه ما يحصلش أي إشكال خلاص انتهت المسألة. ممكن يكون المسألة أنت ليك فيها كلام وممكن تقعد، بس مش وقته إن إحنا نتباحث المسألة، عشان في إيش ممكن يحصل إشكال. وصل كده؟ ممكن يحصل في المسألة إشكال. زي مثلا إيه؟ ابن أبي زيد. ابن أبي زيد ده كان من أئمة الثقات، وكان من الند للإمام مالك، كان ند الإمام، تخيل بقى، ند الإمام مالك. وابن أبي زيد ده من رواة الإمام البخاري، كان من أعلم أهل زمانه وأحفظ أهل زمانه، وكان في المدينة. ابن أبي زيد ده زي الإمام مالك كده برضه، كان ملك من غير تاج. واحد جاي فجالس، واضح انه ما كانش من اهل المدينه. فابن ابي ذئب دخل عشان واضح ان في مجلس علم، فقعد. فاول ما قعد جاله الشخص ده، عارف انت واحد مش من هنا اصلا ما يعرفوش، فقال له اجلست بغير ان تصلي ركعتي تحية المسجد؟ يقول له انت قاعد من غير ما تصلي تحية المسجد؟ قال يعني انت هتعرفني مسألة تحية المسجد؟ ابن ابي ذئب عارف النصوص وعارف الاسانيد وعارف الروايات وعارف الخلاف فيها والى اخره. قال له جزاك الله خير. راح قايم، راح مصلي ركعتين. وهو بيصلي ركعتين قاموا عليه بقى تلامذة ابن ابي ذئب ده. ابن ابي ذئب ده زي الامام مالك، ند الامام مالك كده. قال له ويحك، ويل لك، ده ابن ابي ذئب هو بقى سمع عنه، ده اسمه ده الدنيا كلها رن فيه. قال ما كنت اعرفه، ما اعرفه، والله ما اعرفه، اشفعوا لي عنده. يعني حد يروح بعد ما يخلص كده يقول له انا ما اعرفش، والله انا مش عارف ايه اللي حصل لي، انا اي حاجه بقى، زوجتي تعبانه ودماغي ضربه، يعني اي حد يعذرني عنده. طيب فبعد ما خلص فبيشفعوا له عنه، قالوا يا امام انه لا يعرف انك ابن ابي ذئب. فقال يا اخي بص بقى الكلام بقى، بص، مع انه كان ممكن الوعد، نتكلم في المسألة ونوع مش وقت يعني. في مسائل ممكن مش وقتنا تبعها. قال يا أخي أمرتنا بخير فاستجبنا لك لا عليك. بص كلام يقول له أمرتنا بإيه؟ بخير. ما هو ما فيش حد يختلف إن صلاتها مستحبة، إن أنا لو أفعل هو الخير. عشان كده قال له يا أخي أنت أمرتنا بخير فاستجبنا لك لا عليك، هون على نفسك خلاص انتهت المسألة. فعايز بس أوصل لك إيه المسألة، الاستبشار الفرح دي مسألة في عقيدة الولاء والبراء، دي النظرة الشرعية في كل أمر من هذه المسائل لك فيه نظرتان، نظرة كونية ترحم بها المخالف ونظرة شرعية ترد بها على المخالف. احفظ الكلام ده زي عينيك، لكل مسألة لك فيها نظرتان، نظرة كونية ونظرة شرعية، نظرة الكونية فترحم بها ونظرة شرعية ترد بها. يعني هو مبتدع عمل مخالفة، المنهج هنا ايه؟ المنهج هنا ان النظرة الشرعية ان ارد على المخالفة، النظرة الكونية ان تحمد الله انه ما جعلك مثله. عارف النظرة التانية دي ها بدونها ممكن تقع في العجب والشرك، ان انا رديت عليه، انا اللي رد عليه كلامه كله هش ولا ليه اي لازمة، رديت عليه بالأدلة والأصول والنصوص وبتاع، رديت الكلام ده شرك، ممكن يوقعك للأسف في شرك، شرك العجب. لكن النظرة التانية دي بقى تدفع ده، اللي هي لو شاء الله لكن لكنت أنت مثله فلا تعجب فهذه مشيئة الرحمن، كلمة ابن القيم في النونية، ولو شاء لكنت أيضا مثله فلا تعجب فهذه مشيئة الرحمن اللي جعله كذا وخذله هكذا قادر أن يخذلك وتكون أنت مكانه وهو يوفق ويكون افهم بقى افهم. فالنظرة الكونية دي ترد العجب اللي عندك. كذلك رجل فاسق من أهل الفسق وراجل من أهل البدع مات، النظر الكونية هنا، النظر الكونية هنا اللهم ثبتني وأحسن الخاتمة، اللهم أعني، اللهم وفقني، اللهم ارحمني، دي النظر الكونية بتدفع بها الإيه؟ العجب. النظر الشرعية فرحك واستبشارك بأن أهلك الله رجلا ينشر الفسق في أرض الله وينشر البدع في أرض الله. يبقى شفت انت كده عندك الميزان، هو انا افرح ولا احزن؟ هتحزن على ايه يا راجل من اهل البدع ما تحزن عليه؟ هل تحزن عليه؟ لا يحزن عليه الا مرتبع مثله. وانما الاصل انك تفرح هنا النظرة الشرعية لان الله قطع دابره وقطع البدع والمفاسد التي كان يفعلها. او هذا الفاسق مثلا مغن كان او ممثل او الى اخره، بان الله قطع فساده عن الارض، ما هو كان هيعيش هيقعد يغني ويعمل حفلات ويقعد يمثل، وده هيقعد ودي تقعد تمثل وده يبصها وده يحضنها وناس بتشوف، يبقى في مفاسد وقع في الارض. يبقى الاصل هنا انك بتنظر كلا النظرتين، النظرة الشرعية فتفرح مفهوم، لكن ما تجيش تطلع لي على المنبر وفي محاضرة وقدام العوام والناس الله أهلك فلان وأهلك مش عارف مين وتقعد، لا الناس ما تفهمش ده، الناس ما تعرفش ده، فأنت تريد أن تصلح فتقع في الإفساد وتروح جايب لي بقى مين سير أعلام النبلاء تقول لي بص أهل العلم كانوا بيعملوا إيه ويطلعوا على المنابر وشعروا مش عارف مين أقول لك لا لا، الزمان غير، كان لهم صولة وقوة، أما أنت الآن لازم تعترف أنك الأضعف. وصل الكلام؟ فأنت هتفسد من حيث تظن أنك تصلح. وصل الكلام؟ افهم بقى المسألة دي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه هنا؟ هنا بقى العلة هنا. فضحك فقال لعن الله اليهود. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استبشر هنا فضحك ليه؟ لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء، بص الضبط اهو اللي احنا قلناه في أول كلام، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد وابن حبان من حديث أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله إن هذا ورث من أبيه خمرا، أبو مات وساب له خمرا، قال ورث منه خمرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم الخمر. بص الكلام، فمال إليه صاحبه يقول له شيء، التاني ايه اللي جنبه راح موشوش له كده قال له كلمتين، والنبي عليه الصلاة والسلام ايه واقف خلاص كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ماذا تقول له؟ فقال له قلت له يا رسول الله اذا بيعها وانتفع بمالها، خلاص حرام بقى روح بيعها مفهوم وانتفع بفلوس. فقال ان الله الذي حرم بيعها وشراءها. وصل الكلام كده ماشي خلاص. احنا ايه نقف عند بيع الطعام قبل ان يستوفى، وهنخش في بيع الجزاف ان شاء الله عز وجل وقدر.